من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أن لا. ما زلنا مع كتاب الزكاة محاضرة الثالثة والعشرين، وصلنا إلى حكم دفع الزكاة لغير أهلها. يقول: فإن دفعها لغير مستحقها وهو يدفع ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها، لأنه لا يخفى حاله والدا كدين الآدمي، لأنه الواحد أعطى ما عليه من الدين لغير الدائن خطأ، فالدين ما زال في عقبته أم لا؟ كذلك لو أعطى الزكاة لغير أهلها خطأ ما زالت الزكاة في رقبته، هذا معناه كدين الإيه؟ الآدمي، يعني دين الآدمي. أنت استلمت من واحد فلوس وجيت رديت هذه الفلوس لغيره على سبيل الخطأ، ذمتك بريئة، الدين سقط عليك، خلاص. هكذا لو أعطيت الزكاة لغير أهلها ولغير مستحقها لا تجزئ. فقال: فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل. كلمة وهو يجهل، لو فرض أنه أخطأ في قول تعالى أهل العلم إن لم يقصر لكنه جهل ثم تبين له أن هذا من غير أهلها، القول الثاني أنه يجزئ، طلع أنه لم يقصر. لكن لو قصر أعطى الزكاة لأي واحد قدامه وراح مديها له وخلاص، ثم تبين أنه من غير أهلها فإن ذلك لا يجزئ. لكن لو اجتهد وأخطأ فإن هذا يجزئه في أحد قولي العلماء. قال: وإن دفعها لمن يظنه فقيرا. نعم. منه بنمائه، يعني لو فرض انه اعطاها لغير مستحقها، اعطاها مثلا شاة، ده له شاة، ما هي زكاة مش كده؟ ممكن تبقى زكاة زروع، زكاة بهيمة انعام، اعطاه له شاة، اعطاه له امل، مش الامل بتباع تشترى؟ فاعطاه امل، اعطاه شاة، الشاة ودت، ليه؟ للسامع. ممكن يخرج الاهتمام بعد كده. مش بتباع الشرط؟ مش عارف ولا حاجه. يقيمها تمام، بتباع الشرط. عبد. ماشي. فايه فلو فرض تعمل قد كده اخرج زكاة. ده الحد. صار عبد. على اساس اخراج القيمة في الزكاة. مش العبد بالقيمة. يعني لغة الحيوان بتباع الشرط. فالمهم لو فرض انها خليها بهيمة العبد. بقرة ولا شاب وولدك، أو لو البال أسعى مثال سيارة وشغلها وكسبت، يبقى هذا نماء، يا إما النماء منفصل يا إما النماء إيه؟ متصل. النماء المتصل إنها تسمن وتكبر، يبقى ده النماء المتصل، والنماء المنفصل إنها تولد وتطلع غلة وتطلع عجل وهكذا. فالمهم يعني اللي أنا بتقوله يرده بنمائه طالما أنه من غير أهل الإيه؟ الزكاة. ويستردها منه بنمائها، تقول له انت من شر الان الزكاه اللي ارجعها لك. نعم؟ هاي المزكى عليه ربها طالما من غير اهلي. تقول له اذا كانت ماله انت مش من اهلها ربها لي. عملتني كده كده غريبه. خلاص؟ ما هو كده كده وجبت عليه انه هيطلعها، مش كده؟ قلنا مش هتجزئه. سواء ادها له ولا ما ادهالوش، مش هتجزئه، كده كده هو مطلع غيره. بس طبعا طالما انا دفعها هنا ومش عليها هقول ادها له، انت مش من زكاة ايه؟ ادها له وما ادهالوش، دي قضية ثانية. انما الزكاة ما زالت في رقبته الى ان ايه؟ يخرج، سواء ده اداله ولا ما ادها له. اداها له ايه؟ مين اللي اداها له انها دفعها؟ هو قلنا ده استحقها بنمائها، نفترض انه سابها له، نفترض انه ساب له النماء، خلاص هو حر صاحب الايه؟ رب المال حر. نعم. ها؟ الايه؟ والله الفرق بينه يعني فعل صوتك نفس وقت ده. ابن الزكاة غير عليها ولمت ماشي حيربها من الماء ها لا خرج الزكاة هو الزكاة عليه قالوا ابن ماء قالوا بس المرة ده رجع روش ما لناش دخل الزكاة في الرب ماشي ما هي هذا وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزاء قال لك ليه لقال فسلم للرجلين ان شئتما اعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني وقال الذي ساله من الصدقه ان كنت من تلك الاجزاء اعطيت انما صدقات الفقراء الاجزاء الثمانيه ان كنت من تلك الاجزاء اعطيت فاكتفى بالظاهر فانا لو لابس قديم ومرقع وكده وشكله ما بيتكفف وبعد كده طلع غني في حرك شديد ان انا كل واحد ابدا انا ايه اعمل له حاله اجتماعيه وابدا اشوف حاله بيطابق داخله ولا لا فلذلك بنكتفي بالظاهر ولان الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشق فلذلك لو دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا فان ذلك اجزاء نعم الفرق المستحق وغير المستحق هو اصلا بيشترط جزاك الله خير بيشترط ان الزكاه تعطى لاهلها تعطى لاهلها وايضا ان يقبلها اهلها لان التمليك يشترط فيه القبول فلو انا شكيت هل هذا رجل من اهل الزكاه ام لا يجب علي ان اسال هل انت من اهل الزكاه فاقول خذ هذه الزكاه ماشي يقول لك انا لا اقبل الزكاه يبقى مش ينفع يبقى لازم الاول انا اعرف انه ده الزكاه ان لم اعرف من غيري يعني نفترض ان الراجل ده بيقبل الزكاه وعارفين ان الناس بتقبل الزكاه مش كل مره بقى هقول له تقبل الزكاه انا امن عليه لا يكفي ان انا ايه عرفت بنفسي او بغيري او من قرينه الحال عايز اشتري حاجه مش قادر ها لكن لازم في الحاله اللي زي دي مش هقول له تستحق ولا ما تستحقش ما هو باين قصاد انه يستحق لكن هقول له زكاه مال وهذه لا تحق لان هو ممكن مع حاجات ما يقبلهاش في ناس بتتعفف ايه نفوسهم ان تقبل زكاه الاموال فعلى هذا يقول لك لا فانت لازم تكون عارف انه بيقبل زكاه الاموال وانه من اهلها فاذا كان الامر كذلك خلاص مش لازم كل مره انت ايه هتبدا بايه تديها له وتقول له او كده فأقول عند حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الزكاة لا ينبغي أن تعطى لغني لا حظ فيها إيه لغني الزكاة لا تعطى لغني ما هو نعم أنا بسأل ليه؟ لما الحكيم سطرين في كتاب التعليم خرف إن دفعان غير مستحقة وهو يجهل ثم علم لم يجزل الثانية لو ادعوها لأنه كبير وطلع غني الزكاة تفرق فيه لان هنا لا قرينة الحال انت شايف انت عملت على قرينة الحال انه ايه انه فقير انه ايه انه شكله في الظاهر فقير خلاص وشكله في الظاهر انه من اهل الايه من اهل الزكاة ماشي كده اما في الحالة الاولانية انت مش عارف رحت مديها لغايه طيب قال وسن ان يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي الرحم صدقة وصل وسنة أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي الرحم صدقة وصل يبقى هو يستحب أن يفرق زكاة بنفسه وعلى أقاربه لأنها في الأصل وإيه وزكاة لانها صدقه وفي نفس الوقت صدقه رحمه قال وعلى ذوي الارحام زي عمته وخالته بنت اخوه بنت اخته ماشي، ويخص ذوي الحاجة لأنه محرم. قال وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله، يعني لو بيربي ولد مع عياله ممكن يصرف عليه من زكاة ماله، أو نجيب له مثلا شنطة ونجيب له هدوم ونجيب له جزمة ونجيب له لبس من زكاة ماله ماله. ليه؟ لأن نفقته لا تلزم. وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله بربيه مع عياله بياكل يشرب أكل خلاص. فلو هجيب له لبس هجيب له حاجات ينفع يجيبها له الزكاة؟ ينفع. واختار الشيخ الطيبي لدخولهم في العموم لانه من الفقير ومن ذوي الايه؟ من ذوي الحديث. ولا نص ولا اجماع يخرجهم، ولا حديث زينب انها هتعطي الصدقه لزوجها بكتمالها هتعطيها ليه؟ لزوجها. وفيه تجزئ الصدقه عنها عنهما على ازواجهما وعلى ايتام في حضورهما. قال لهما اجران، اجر القرابه واجر الصدقه. يبقى ايتام في حضورهما هتصرف عليهم من الزكاة، قال لها أجران، أجر ليه؟ أجر القرار وأجر ليه؟ الصدقة. فصل في صدقة التطوع. قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، حسنه الترمذي والحديث ضعيف. يعني قال تسن صدقة التطوع في كل وقت، يعني ما لهاش وقت محدود، ما هي زكاة الفطر ولا الزكوات تحقق يوم حصاده، لا دي صدقة مستحبة مسنونة في أي وقت يتصدق. لقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. وللحديث وايضا في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعبل تمره من كسب طيب، اي بمثل تمر، العبل هو المثل. من تصدق بعبل تمره اي بمثل تمره من كسب طيب ولا يصعد الى الله الا الطيب فان الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجمل. فلوه هو مهره، يعني الفرس الصغير، وقيل هو العظيم من اولاد ذوات الحوافر. يبقى كما يربي احدكم فلوة ان الله عز وجل يربيها لك حتى تكون مثل الايه؟ وان الله عز وجل يتقبلها بيمينه. قال فتسن صدقه التطوع في كل وقت لا سيما سرا، مش كده؟ لقوله تعالى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك. وفي حديث سبعه يظلهم الله بظله، وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لا سيما إن كانت سرا وفي الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل. زمان الفاضل زي رمضان وعشر ذي الحجة، مش كده؟ والمكان الفاضل كالحرمين مكة والمدينة ومضاعة الصلاة فيه. فإذا لا سيما إن كانت في الزمان الفاضل وفي المكان وفي المكان الفاضل. نعم. لا تجعل الزكاة كلها الصدقة، ده قول لبعض الصحابة مش حديث. يعني معناها شغلها ما توقفهاش. لا مش هو اتجروا في اموال اليتامى حتى لا تاكلها الصدقة، هذا المعنى. ليه؟ الزكاة والصدقة مالها؟ لو ايه؟ لو في بلد هتنقل الزكاة، يعني ان لم يكن في بلده من يكفيه فيبقى تنقل اليه. يعني هو قريب لك اخوك ولا عمك ولا كذا وفي البلد ما حدش بيدين ولا سائل فيه يبقى تنقذها اليه. لكن لو كان اهل البلد يوقفوه خلاص يبقى انت ما تنقلش زكاة مالك. والقول الثاني انه يجوز نقله. يجوز نقله. لانه طبعا استدل بحديث معاذ ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من ايه؟ من اغنيائهم وترد اليه. لان كانت المسافه بعيده انها يؤتى بالصدقات، وان كان هناك فقراء فخلاص يتعب. لكن ليس فيه نص قاطع على انها لو نقلت يحرم. طيب قال: وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. او يعني يقول ان الصدقه في الزمان الفاضل افضل منها في غيره. وحديث انس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الصدقه افضل؟ قال صدقه في رمضان. لكن هذا حديث ضعيف. لكن في العمومات هو شهر فاضل والاعمال الفاضله فيه تستحب. وعن ابن عباس مرفوعا: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني ايام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يبقى هذا في الزمن الفاضل، في الزمن الايه؟ ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من هذه الايام، هي خير ايام الدنيا اللي هي ايام العشر من ذي الحجه. نعم. ايوه نعم. قيل انها لا سيما ان كانت في المكان الفاضل بتبقى افضل، وفي الزمان الايه؟ وفي الزمان الفاضل. هو قياسا على مضاعفه الصلاه. لانه قال لمضاعفه الصلاه هنا ربما هذا انه مكان فاضل فالخير فيه او الاعمال الايه الصالحه فيه بيكون اجرها اكبر، فسواء كانت صلاه او صيام او زكاه او صدقه. فنعم الكلام متوجه له وجه. له ايه؟ له وجه. لا لا مش قابل نقول له وجه. لا مش كلام ساقط يعني. قال: وايضا على جاره. يبقى هنا لا سيما سرا وفي الزمان والمكان الفاضل وعلى جاره، لقوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. يبقى الصدقه يعطيها الجار المجاور له. وحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيرده. قال: وذوي رحمه فهي صدقه وصيه. وذوي رحمه فهي صدقه وايه؟ وصيه. لقوله تعالى: وبالوالدين احسانا. وذي القربى هذا هو. اذا وذوي رحمه فهي صدقه وايه؟ وصيه. زي الزكاه. احنا قلنا نفس الزكاه برضه نفس. وحديث: افضل الصدقه على ذي الرحم الكاشح. والكشح ده اللي هو بنسميه اللي هو الخصر. الخصر ده اللي هو الايه؟ الكشح. يعني خصر الانسان اللي هو من الايه؟ من ال من ضلع ده لغايه الخلف، ده بنسميه الكشح. كل واحد ليه كشحين، له كشحان. خلاص؟ فعلى ذي الرحم الكاشح. وقيل ان الكاشح بمعنى العداوه، العدو الذي يضمر عداوه. الكاشح يعني اللي ولى ظهره المولد. فإذا أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح المبغض لك، هو رحمك صحيح بس ما بيقبلكش، ومع هذا تديله ليه؟ من باب ادفع بالتي هي أحسن. قال: ومن تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه أو أضر بنفسه أو غيره أدنى بذلك. يعني واحد مثلا معاه 10 من الكل اللي معاه. خلاص؟ وبعدين راح دي واحد محتاج رحمة بذلك. خلاص وانت بعد كده رحت تتكفف الناس. هنفع؟ خلاص؟ فاذا ومن تصدق بما ينقص مؤونه تلزمه او على عياله مثلا اضر بعياله او ضر به هياتم بهذا. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقبل. لكن لو فرض ان انا لوحدي وانا عندي 10 جنيه وجي واحد غلبان وطلب مني 10 جنيه اكتب بهذا، وانا من نفسي اقدر اعرف ان انا اقدر اصبر لغايه ما يجيني حاجه ثانيه، خلاص لك ذنب. لك ايه؟ لكن كنت عارف مش هتقدر تصبر وهتقع في الخطا يبقى تاثر بقى مع التفكير ليه انت رحت. فالامر هيختلف من واحد الى اخر. فمن تصدق بما ينقص مؤونه تلزمه او اضر بنفسه او غريمه اثر ده. غريمه يعني ايه؟ انا دلوقتي واحد واخد مني مثلا، انا واخد من واحد 100 جنيه وبعدين جه واحد يطلب مني 100 جنيه، اتصدق عليه 100 جنيه وغريم اللي فرقت بينه وبين الكلمه العيش تصدق طب ما تفضلت غريب ما تسد العلم ها نعم قال ايه؟ اه كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقول والا يعرف هذا القول لا لا يعرض بقول لك هل يعرض هذا فعل الصديق عندما اتى بكل مال يا رسول الله لا هو عارف انه لا يغير وعارف انه لو احتاجه هيطلع يعمل او يشتغل او كذا او كذا او كذا او هو نفسه هذا الامر يختلف من يقين وتوكل الشخص على الله عز وجل هو عارف زي ما بعض السلف يعني هو عايز مثلا ايه واحد طالب منه عايز منه مثلا 70 دينار خلاص فيروح يتصدق بدينار وعارف انه 10 مثلا ايه بعشر أمثلة أو بسبع دنانير روح طلع الصبح وعين الفتح خلاص هذا درجات إيمان بفتح عالية خلاص وهو عارف إنه مش هيبدأ يأثم بهذا الفعل ولا يعتب للناس ولا يتكفف للناس ما ويكمل فعل الصديق هذا أصحاب الهمم العالية طلع بكل مال ومش هيروح يشحف العيال أيوة بس دي أوقات بتختلف بص هنا كان في حاجة حاجة المسلمين لما خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم طلب وكان في اشد الحاجة الى فده جيب كل اللي عنده نعم ايوه ماشي خلاص لكن هو قدم حاجة المسلمين على حاجته ككل وجد ان ده اعلى خلاص لا مش مفيش تعارض ده اصلا واحد ما هياش الحاجة وصلت الى نفس الدرجة خلاص وراح مطلع كل ما وكان يسعى انه يسكت وغيره نفسه انما ده ها كان محتاجين لكل قرش دلوقتي بين الجنود فخرجوا كل مال. ما احنا قلنا ممكن واحد يخرج من كل ماله برضه ان كان يعلم من نفسه انه هيصرف زي ما ضربنا مثال بال 10 جنيه، رجل ب 10 جنيه وجي واحد قال لك انا عايز اختم الدهان وهو عارف ان الفاحة لو قعد وين ما ياكلش مش عارف يسال الناس. وقادر يتحمل. اه احمد حال ابو بكر على كده هو وعياله. ماشي؟ قال وعن ابي هريره قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقه فقال رجل فقال يا رسول الله عندي دينار فقال اتصدق بها على نفسك على نفسك قال عندي اخر قال اتصدق بها على ولدي قال عندي اخر قال اتصدق بها على زوجتي قال عندي اخر قال اتصدق بها على قادمي قال عندي اخر قال انت افضل خلاص يعني بكيت دول الاول اللي انت بتعولهم بعدين انت شوف ايه اللي محتاج وقال عليه السلام لا مرض ولا مرض فإن وافقه عياله على الإيثار فهو مش حال الصديق أهو ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة خلاص يعني يفضل غيره على نفسه ولو كان محتاج طيب قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير في السر جهد المقل يعني جهد المقل وابدأ بمن تعود يبقى افضل الصدقه جهد المقل يعني واحد معاه 10 جنيه تصدق ب 5 جنيه واحد معاه 10000 تصدق بايه؟ ب 500 جنيه مين الاحسن؟ ابو 5 جنيه ها؟ سرق درهم 1000 درهم واحد ده نص ماله وده ما يساويش حاجه من ايه؟ من ده طيب قال فافضل الصدقه جهد من مقل الى فقير في السر نعم ها هذا الحديث معناه صحيح اسناده صحيح جهد من مقل او سر ها نعم ايه لم ياتي بهذا اللفظ ماشي هو قال لا يوجد عند ابي داود بهذا اللفظ وان لفظه ها جهد المقل وابدأ بمن تعود واسناده صحيح واسناده صحيح اما اللفظ الذي اورده في الشارع ففيه اشكال عشان الاحاديث وردت بهذا المعنى جاءت بلفظ جهد من مقل او ها او سر الى فقير او سر الى فقير خلاص لكن المعنى صحيح لك يبقى جهد من مقل الى فقير في الارث اللفظ نفسه ما جاش حديث ليه لكن المعنى صحيح وكره لمن لا صبر له او لا عارف له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة خلاص؟ لأنه نوع من الإضرار من إيه؟ بالنفس وروى ابو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي احدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ماشي. وقال للسعد: انك، وهذا حديث ضعيف لكن لبعض يغني عنه، انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عادة يتكففون الناس. سيب لهم حاجة بدل ما يروحوا ايش حاجة. والمن والصدقة كبيرة ويقتل به الثواب، ده انا اديتك وغزيتك ولبستك وكسيتك، كل هذا من ليه؟ هذا حرام يبطل ليه؟ يبطل الثواب. نص عليه الامام احمد. وان الكبيره ما يوجد فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخره. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. وحديث ثلاثه: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والحديث رمز. المنان هذا هو موضع. نعم. وليه؟ والمنفق، والمنفق يعني من النفاق. والمنفق سلعته يعني بيخليها تروم يعني. والمنفق سلعته بالحلف الايه؟ الكذب. عمال يحلف يقول لك دي كويسه ودي احسن الموجودين عشان ونفقت السلعه يعني فهي نافقه. وانفقتها ونفقتها اذا جعلتها نافقه. يبقى والمنفق سلعته بالحلف الكذب. ماشي؟ طيب. يعني المروض سلعته بالحلف اللي يعمل يحلف كذب عشان يروض ليه السلع، فهذا لا يضر. كده انتهى كتاب الزكاة ونبدأ الكتاب